سمع العالم كله في الأيام الماضية عن هذا القانون أو الاستفتاء في دولة أوروبية يشار إليها بالديمقراطية على حد تعبيرهم، بل ويتغنى بها على أنها الدولة الأوروبية التي تحتضن منظمة حقوق الإنسان العالمية، يتغنى بسويسرا تلك الدولة التي عقدت فيها معاهدات جنيف لما يعرف بالسلام. ها نحن نصدم كما صدم المسلمون في أنحاء الأرض بهذا الاستفتاء الشعبي الذي تبناه الحزب الشعبوي المتطرف لهذا الحد، يبغض أعداء الدين الأذان، يكرهون رؤية المآذن، ويبغضون سماع صوت المؤذن الذي يعلن كلمة التوحيد.